حفظكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا صلى الإنسان وهو جنب فماذا عليه؟ هل يعيد الصلاة أو أن صلاته تجزئه؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمن صلى وهو جنب فإنه يلزمه أن يعيد الصلاة ولو كانت أكثر من صلاة، لأن الله عز وجل قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. ولا يقبل الله عز وجل صلاة عبد إذا أحدث حتى يتوضأ، فإذا كان هذا في الحدث الأصغر فمن باب أولى الحدث الأكبر. وقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى بالناس الفجر ثم انطلق إلى مزرعته بالجرف من ضواحي المدينة، فلما جلس على الساقية رأى المنية على فخذه رضي الله عنه، فقال: وذلك في الصباح، فقال: ما أراني إلا احتلمت وصليت وما اغتسلت. ثم اغتسل وأعاد الصلاة. ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على وجوب الإعادة على من صلى وهو يظن أنه طاهر ثم تبين أنه جنب، وهذا مندرج تحت القاعدة الشرعية التي تقول: لا عبرة بالظن البين خطأه، أي لا عبرة بالظن الذي بان خطأه. والله تعالى أعلم.